قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه وأسكنه الجنة، قال ثم هي من قال في كتابه الصحيح المسلم من دلائل النبوة: ثم هي من الإخبار بالمغيبات، كما قال الله تعالى بعد قصة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وأيضا أن قصص الأنبياء قد انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: منهم من اعتمد على القصص الإسرائيلية، قال قد ذكرت التفصيل الذي أراه في مقدمة تفسير الحافظ بن حجر، تفسير الحافظ بن كثير صفحة 11. أنتم اشتريتم الكتب؟ انتهت النسخ هكذا يا محمد؟ ما شاء الله. طيب ما شاء الله. طيب قال: ومنهم من تحكم في قصص الأنبياء وحرفها، وقد قرأت كتابا في قصص الأنبياء للنجار فيه تحريفات وإبطال لبعض معجزات الأنبياء، وأقبح من هذا ما جاء عن أمين الخولي وطه حسين. والقسم الأوسط وهم الذين يؤمنون بما ورد في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أيضا فصلا في دلائل النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المستقبلة، وتركت الأدلة كما هي، فلم أحملها على فلان ولا فلان خشية أن أحملها على أمر فيأتي في المستقبل ما هو أوضح يعني لا يعين، الله أعلم في الأمور المستقبلة، لا سواء لا في الخلفاء أو في غيرهم الأمور المبهمة، فلم أحملها على فلان ولا فلان خشية أن أحملها على أمر فيأتي في المستقبل ما هو أوضح، ومنها ما قد مضى وهو الأغلب. ولا أذكر ما لم يمضي إلا إذا كان في جمل الحديث، فلم أستحسن قطع الحديث وإن كان جائزا بشروطه المعروفة في المصطلح. يعني الآن يبين الشيخ منهجه في هذا الكتاب ويقول: ما أستحسن قطع الحديث نحو الإمام مسلم رحمه الله يسوق الحديث بتمامه، والإمام البخاري يقطع الأحاديث. 12 في المقدمة نحن. قال: وقد توخيت الصحيح وربما ذكرت الحديث وبعد البحث أعثر له على علة، فإما أن أحذفه وإما أن أبقيه مبينا علته لإفادة القارئ. ولم أكثر، هذا الشيخ ألف أنه الصحيح، الأصل أنه فيه الصحيح، لكن إذا عثر على علة فيما بعد إما أن يحذفه وإما أن يجعله ويبين علتها للإفادة. معلّى ظاهر الصحة، هو أن يحذف وكتابه حديث معلّى ظاهر الصحة كل حديث صححه ثم ظهرت له علة أخرجه إلى ذلك الكتاب. انظر إلى البركة في هذا العلم، بركة. قال: ولم أكثر من تخريج الحديث يعني المصادر، حتى إن الحديث قد يكون متفقا عليه فبعضها خرجته من مسلم وبعضها اقتصرت على البخاري، لأني قد ذكرت الحديث بسنده من الكتب المعتمدة، والحمد لله على كل حال. انظر إلى سهولة الشيخ رحمه الله ومنهجه، سهل يعني ما هو لازم أذكر بخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، خلاص أخرج الحديث من مصدر معتمد بالسند انتهى. لكن الحديث إذا لم تعرف طرقه لم يتبين خطأه، لذلك الشيخ رحمه الله كان سهلا في العزو ويعثر على علة فيخرج ويضعف ويعلل فيما بعد، بخلاف الشيخ الألباني رحمه الله فإنه مكثر من التخريج وذكر الطرق، وهذا أحسن وأفضل.

الثالث أن تعينه على محرمات مثل الفواحش والظلم والشرك والقول الباطل، فهذا من جنس خوارق السحرة والكهان والكفار والفجار مثل أهل البدع من الرفاعية وغيرهم، فإنهم يستعينون بها على الشرك وقتل النفوس بغير حق والفواحش، وهذه الثلاثة هي التي حرمها الله تعالى في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يعني هل يفهم من كلام شيخ الإسلام أن الاستعانة بالجن، استعانة الإنس بالجن في الأمور المباحة جائزة؟ لا لا، مش خاص بالأنبياء. ها؟ لا، وكان يتكلم على الخوارق مطلقا. وأن تعينهم على مباحات كمن تعينه الجن على قضاء حوائجه مباحة، فهذا متوسط، وخارقه وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضه، وهذا يشبه تسخير الجن لسليمان. فهذا هذا شيخ الإسلام يجوز هذا؟ الآن ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه ما في هذا بأس، ولكن أكثر العلماء يعني الذي علماء مشايخ الدعوة وكذا يقولون لا، هذا ما يجوز، لأن أكثر لأن هذا يعني استعانة بمجهول ما تعرفه، استعانة بمجهول. و ها لا، مش احنا نتكلم على غير الأنبياء، نتكلم عليك أنت عندك جن تستخدمه مثلا، يجوز؟ القرآن ذم مطلقا، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، هذا مخرج الدم. يعني القرآن إنما في هذه القضية خرج على إيش؟ مخرج الدم. فمن هنا قال كثير من أهل العلم لا يجوز، لا يجوز، والله أعلم. لكن كلام ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الجواز هنا. قال: ولهذا كانت طريقته من جنس طريق الكهان والشعراء والمجانين، وقد نزه الله نبيه عن أن يكون مجنونا وشاعرا وكاهنا، فإن أخبارهم بالمغيبات عن شياطين تنزل عليهم كالكهان، وأقوى أحوالهم لمؤلهيهم الذين أله الجن هذولا. قال: ومعنى الكلام أن الذين يؤلهون الجن والشياطين أحوالهم وخوارقهم أشد من غيرهم، ويقوى حال الواحد منهم كلما اشتد تأليهه لهم، وهم من جنس المجانين، لأن لهم أخذات ونوبات وتشنجات ورطانات وهذيانات، فهذه الأعراض نوع من الجنون، إذ هو كما قيل فنون، ويمكن صوغ العبارة بأوضح منها هكذا: وأقوى خوارق هؤلاء إنما تظهر في من يؤلهون الجن والشياطين وهم من جنس المجانين، إلى آخره من التعليق على النبوة. وهم من جنس المجانين، وقد قال شيخهم: إن أصحاب الأحوال منهم يموتون على غير الإسلام، وأما سماعهم ووجدهم فهو شعر الشعراء، ولهذا شبههم من رآهم بعباد المشركين من الهند الذين يعبدون الأنداد. انظر، إذن نستفيد من الدرس بعض منهج الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، وتقسيم الخوارق التي تظهر على بعض الناس، التي تظهر على بعض الناس، فمن ظهرت له خوارق فالخارق يعني خارق للعادة، المقصود الخارق للعادة، رجل يرأي يطير في السماء، ها، أعرضوا على الكتاب والسنة كما قال الشافعي وغيره، أو يمشي على الماء، هذا خارق، هذا خارق. رجل أدخلوه في النار 5 أيام وخرج كأبي مسلم الخولاني، خرج ما في شيء، هذا خارق من الخوارق، لكن هذه كرامة تعتبر لأنه رجل صالح. الخوارق من المشعوذ شعبذة من الشياطين، يدخل في النار ويخرج، هذا من باب من الشياطين مشعوذ، عرضوا على الكتاب والسنة، فهو على حسب أحوال الناس كما ذكر هنا شيخ الإسلام، وله كتاب كامل في هذا الباب. الفرقان، ها، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هو موجود عدة طبعات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.